هذا يقول: ما حكم المحلل؟ المحلل هو يعني يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الطلاق، قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فقول الله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الزوج الغير هذا هو المحلل، الزوج الغير هذا هو المحلل. يعني إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات حرمت عليه تحريما مؤقتا، من طلق زوجته ثلاث مرات حرمت عليه تحريما مؤقتا، لا يجوز له أن يراجعها ولو بعقد جديد حتى تتزوج غيره. فإذا تزوجها غيره ثم هذا الغير الذي تزوجها طلقها أو مات عنها، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول، كما قال الله تبارك: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فهذا يقال له محلل، أي بزواجه منها ثم وفاته أو طلاقه لها حلت لزوجها الأول، فقالوا له محلل. قال له محلل. هذا المحلل يشترط فيه أمران: الأمر الأول أن يدخل بها، فإذا لم يدخل بها لم تحل لزوجها الثاني ولو طلقها أو مات عنها، لابد أن يدخل بها المحلل. فلو تزوج رجل امرأة طلقت من زوجها ثلاث مرات ثم بعد ذلك تزوجها رجل آخر ومات قبل أن يدخل عليها أو فارقها قبل أن يدخل عليها، لا تحل زوجها الأول. فالشرط الأول أن يدخل بها. الشرط الثاني أن لا يكون هناك اتفاق أنه يريد أن يحللها، يعني يشترط أن يتزوجها ليبقى معها، يشترط أن يتزوجها ليبقى معها. الشيخ فوزان، يشترط أن يتزوجها ليبقى معها، لا أن يتزوجها بنية تحليلها لزوجها الأول، لابد أن تكون هذه النية الصالحة موجودة، وهي الزواج لأجل الاستقرار والاستمرار. خلاص زوجها طلقها ثلاث مرات، معناها الحياة بينهما إيش؟ غير مستقر، تجرب حظها مع غيره وهو يجرب حظه مع غيرها. فإذا طلقها أي الثاني عن طيب نفس وبدون اتفاق وبعد الدخول، فيجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. فإذا كان ثمة اتفاق على هذا الأمر فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كان بينهم اتفاق، يعني تزوج ليحلل فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.